هذا الكلام له جهتان كما يقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في النكت على ابن الصلاح وعليكم السلام ورحمة. الجهة الأولى جهة الفعل من الصحابة رضي الله عنهم فيكون موقوفا، يعني إن بعض الصحابة فعلوا فعلا فمن جهة الفعل موقوف لأن الذي فعل ذلك هم الصحابة. الجهة الثانية جهة التقرير، يعني عندنا جهتان فيما ساقه هنا، جهة الفعل وجهة التقرير. جهة الفعل، جهة الفعل أن فعل الصحابة موقوف عليه وليس مرفوعا، فإذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر فهذه جهة التقرير، من حيث إن فعلهم إذا بلغه وعلمه فلازم علمه التقرير، يعني يلزم من علمه عليه الصلاة والسلام أنه يعتبر سنة تقريرية. لماذا؟ لأنه لا يجوز في حقه صلى الله عليه وآله وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولا يجوز في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يسكت على باطل، فإذا سكت على شيء كان حقا، فإذا سكت على شيء كان حقا وسنة. يعني كان يجلس عليه الصلاة والسلام بعد الفجر، والصحابة يذكرون أيام الجاهلية فيبتسمون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار، هذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام. فاطمة تدخل عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام وعائشة معه في لحاف عليه الصلاة والسلام، فما تتحرك عائشة، هذا إقرار أنه يجوز أن تدخل البنت وأبوها مغطى مع امرأته ولو لم تكن أما لها، هذا إقرار، إقرار منه عليه الصلاة والسلام، بل يعتبر من الأمور التي يعني إنها أمور عملية سواء منه عليه الصلاة والسلام أو من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فما يفعله الصحابة، أو مثلا كنا نفاضل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوت عليه الصلاة والسلام إقرار. إذن عندنا جهتان لأقوال الصحابة، هذه كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا أو كنا لا نرى بأسا بكذا. إذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فله جهتان، جهة فعل وجهة تقرير. جهة الفعل من الصحابة رضي الله عنهم يكون موقوفا، وجهة علمه عليه الصلاة والسلام وهو لا يسكت على باطل فهذا يكون تقريرا، وإذا كان تقريرا يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قولهم أمرنا ونهينا، فإن الأمر لا يكون إلا والنهي لا يكون إلا، فإن الأمر والنهي لا يكون إلا منه عليه الصلاة والسلام. يعني الأمر والنهي، من الذي سيأمر الصحابة وينهاهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون الأمر والنهي إلا منه. وكذلك قول من السنة، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الفطرة، فالسنة والفطرة لا تكون إلا بخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما ذكر له جهتان، الجهة الأولى جهة الفعل وهذه موقوفة، أي أن فعل الصحابة من أفعالهم، والموقوف ما هو؟ ها؟ الموقوف ما هو؟ ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير على قول البعض. يعني الحديث الموقوف ما هو؟ ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا وسكت معناه أنه يقر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل. طيب، السنة والفطرة، من السنة كذا أو من الفطرة كذا أو الفطرة خمس. السنة والفطرة لا تكون إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما من القرآن فالقرآن واضح موجود. تعالوا ننظر في الكلام عن هذا الذي ذكرناه. كنا نبتدئ بقوله كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، لكن قبل كل شيء نقرر أن أبا عمرو الداني رحمه الله تعالى تبع الحاكم في مذهبه في أن هذه الألفاظ من المسند المتصل المرفوع، وأن هذا الكلام له جهتان: جهة فعل من الصحابة رضي الله عنهم فهذا موقوف، وجهة تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إن فعلهم رضي الله عنهم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، فلازم علمه طالما أنه سكت أنه يقر، والتقرير نوع من سنته عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر والنهي لا يكون إلا منه، والسنة والفطرة لا تكون إلا بخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث يقول: قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. الآن مذهب الحاكم وتبعه أبو عمرو الداني أنه مرفوع، تعال لابن الصلاح ولننظر هل المسألة مجمع عليها أم يوجد فيها خلاف، وما هي الأقوال التي ذكرت والمذاهب التي ذكرت في هذه الألفاظ. قول الصحابي، ابن الصلاح يقول: قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فرق بين أمرين، بين ما أضيف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما لم يضف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يلزمنا في قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا أن ننظر في كلامه هل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمنه. فإن كان بعد زمنه فعند ابن الصلاح من قبيل المرفوع، انتبه، عفوا، من قبيل الموقوف، انتبه، عند ابن الصلاح من قبيل الموقوف. وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع، يقصد الحاكم، الحافظ وغيره من أهل الحديث كأبي عمرو الداني وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع. حمل ابن الصلاح كلام أبي عبد الله الحاكم وأبي عمرو الداني على ماذا؟ على أنه من قبيل المرفوع إذا أضيف إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبلغني، يقول، وبلغني عن أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلية الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع. يعني مذهب الإسماعيلي كما سيأتي بالتفصيل أنه طالما قال كنا نفعل كنا نقول أن هذا موقوف. البرقاني إمام كبير جدا اسمه أحمد بن محمد ابن أحمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 وتوفي سنة 25 و400، وهو شيخ الفقهاء والمحدثين في عصره. له المسند الذي جمع فيه الصحيحين، وأيضا له التخريج لصحيح الحديث، له ترجمة حافلة في سير أعلام النبلاء وغيره. الإمام الإسماعيلي هذا شيخ الإسلام الإمام الحافظ الحجة الكبير، صاحب ماذا؟ مستخرج على صحيح البخاري ومسند عمر، وله معجم الإسماعيلي مطبوع. اسمه أكرمك الله عز وجل، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم، أبو بكر أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل الجرجاني، ولد سنة 77 و200 وتوفي سنة 71 و300، يعني معمر. الإمام الإسماعيلي رحمة الله تعالى عليه قال هذا من قبيل المرفوع الموقوف. إذن عندنا تفصيل قول بأنه مسند متصل مرفوع، وهذا قول الحاكم ومن تبعه، وعندنا تفصيل بين ما أضيف إلى زمان وما لم يضف إلى زمان، وعندنا قول ثالث هو قول الإسماعيلي أنه يقول إنه من قبيل الموقوف. يقول والأول هو الذي عليه الاعتماد، ابن الصلاح يقول والأول هو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قالوا كنا نفعل كذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه. وسيأتي في كلام النووي أن التكرار كنا نفعل كنا نقول يفيد التكرار، فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك. فابن الصلاح يقول الأول هو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره عليه الصلاة والسلام أحد وجوه السنن المرفوعة. يعني إقراره عليه الصلاة والسلام وعلمه بفعل الصحابة أو بقول الصحابة وسكوته هذا من السنن المرفوعة، فإنها أنواع، منها أقواله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه، اطلع على شيء وأقر وسكت فهذا من المرفوع إليه عليه الصلاة والسلام، وهو من سنته عليه الصلاة والسلام. ومن هذا القبيل كنا نقول كنا نفعل، من هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا. كنا لا نرى بأسا بكذا، يعني هذا الشيء لا نرى به بأسا وليس ولا نراه حراما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وكان يقال كذا وكذا على عهده. يعني أنه كان يقال كذا وكذا، أي يعني يذكر كلاما أنه قيل في زمانه عليه الصلاة والسلام، كقول ابن عمر كنا نفاضل، وأيضا حديث رافع بن خديج في المخابرة كنا نخابر، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد. إذن الحاكم جعل الأقوال التي ذكرناها والتي ذكرها أبو عمرو الداني جعلها أبو عمرو تبعا للحاكم أنها من قبيل المسند المتصل المرفوع. ابن الصلاح فرق بين أمرين، بين ما كان في زمانه عليه السلام وما كان بعد زمانه عليه الصلاة والسلام، والإسماعيلي جعل كل ذلك من قبيل الموقوف. لماذا من قبيل المرفوع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع وسكت فسكوته إقرار، والإقرار جزء من سنته عليه الصلاة والسلام، لأن سنته تشمل أقواله عليه الصلاة والسلام وتشمل أفعاله وتشمل تقريراته. فطالما أنه سكت، والأصوليون يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم بعصمة الله له. إذن سكوته على الشيء وعلمه واطلاعه بالشيء وعدم إنكاره يدل على أنه أقر ورضي وسكت سكوت رضا، حيث لا يخشى من أحد من البشر عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز في حق عليه الصلاة والسلام أن يسكت على باطل أو على منكر. يقول: وذكر الحاكم أبو عبد الله، ثم هو يقول هنا مسند مخرج في كتب المسانيد، يعني في الكتب المسندة، في الكتب المسندة كالصحيحين والسنن والمسانيد، لا يقصد المسانيد التي على، لا يقصد بكتب المسانيد أي الكتب المسندة. وذكر الحاكم أبو عبد الله، ما زال الكلام لابن الصلاح، وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرعون بابه بالأظافير. الحديث يعني خرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، ومن طريقه البيهقي في المدخل، وللسخاوي كلام طويل عليه يراجع في فتح المغيث، وله شاهد من حديث أنس لكنه ضعيف أو ضعيف جدا. وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرعون بابه بالأظافير. أن هذا، الحاكم يقول أن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا، يعني مرفوعا، لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وليس بمسند، بل هو موقوف. هذا كلام ابن الصلاح. بقية كلام الحاكم فإنه موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة فعلا، وليس يسنده بواحد منهم. هذا الكلام لو صح أنهم كانوا يقرعون بابه بالأظافير، السهيلي يقول لأن بابه لم يكن عليه حلق، لا، إنما المراد أن هذا كان من باب التوقير والإجلال والاحترام والتأدب مع سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الخطيب أيضا نحوه في جامعه. قلت: ابن الصلاح، بل هو مرفوع كما سبق ذكره، مرفوع من باب إيش؟ من باب الإقرار، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى، لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم عليه، يعني أحرى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع، لم يطرقوا بابه. وقول المغيرة كانوا يقرعون، يقرعون دليل على الاستمرارية. أقول إن صح الحديث، فالحديث في النفس منه شيء. الحاكم يقول إنه ليس مسندا، بل هو موقوف على صحابي حكى عن أقران من الصحابة فعلا، وليس يسنده واحد منه. قلنا أول ما تكلمنا ماذا قلنا؟ كانوا يفعلون كذا لها وجهان: وجه فعل الصحابة وهذا موقوف، ووجه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع، والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع. وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا. إذن أخذ الحاكم في كلمته هنا وليس بمسند بل هو موقوف، أخذه على ماذا؟ على الفعلة نفسها، على الفعلة نفسها. أنها موقوفة لفظا، لكن حكمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فتصبح مرفوعة. وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، والله أعلم. إذن ابن الصلاح يقرر ما حرره من بعده ابن حجر ورتبه. معنى كلامي هنا هو يقول إن الحاكم جعله موقوفا لفظا، وهو في الحقيقة مرفوع معنى. إذن عندنا فعل الصحابي، يعني جهة فعل الصحابي تسمى موقوفا، وجهة التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم تسمى مرفوعا. فالحاكم عندما ذكر حديث المغيرة قال وليس هذا بمسند، إنما هو موقوف، فإنه موقوف على صحابي حكى عن أقراني من الصحابة فعلا، وليس يسنده واحد منهم. هو الفعل نفسه موقوف، يعني من الذي طرق الباب؟ صحابي. لكن لو صح الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم علم بطرقهم فهذا مرفوع. لماذا؟ لإقرار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لهم. إذن يقرر ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه وينتصر إلى أن قول الصحابي قلنا نفعل كذا، طالما أنه بلغ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وسكت وأقر فهو من قبيل المسند المتصل المرفوع. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والإيضاح: هكذا جزم به المصنف ابن الصلاح أنه إن لم يضفه إلى زمنه يكون موقوفا. وتبع المصنف ابن الصلاح في ذلك الخطيب البغدادي، فإنه كذلك جزم به في الكفاية. ماذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية؟ يقول: قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا من ألفاظ التكثير. نفعل، نقول، ما قالها مرة واحدة، ما فعلها مرة واحدة، إنما نفعل نستمر نقول، فهذا من ألفاظ التكثير التي تدل على التكرار. ومما يفيد تكرار الفعل والقول، يعني نفعل نقول مما يفيد تكرارهم لهذا الفعل ولهذا القول واستمرارهم عليه. فمتى أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على وجه كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا ينكره؟ انظر ماذا يقول. إذن الخطيب يقرر: كنا نقول، كنا نفعل، يدل على التكثير الذي يدل على يفيد التكرار ويفيد الاستمرارية. طب ما إذا كان يفيد التكرار والاستمرارية معنى أنه يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا كان هذا الكلام أو هذا الفعل يضاف إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وجب القضاء بكونه شرعا. يعني إذا كان كنا نقول، كنا نفعل يفيد التكرار والاستمرارية، فإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرع، لأنه إقرار والإقرار من الشرع، وقام إقراره صلى الله عليه وسلم له مقام نطقه بالأمر به. يعني مثلا كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فنقول أبو بكر ثم عمر، كأنه ما هو سمع وسكت وأقر، كأنه قال أفضلكم أبو بكر ثم عمر ثم أسلم، طالما رآه أو سمعه. طالما بلغه فعلهم وأقر وسكت كأنه الذي فعل، كأنه الذي نطق، كأنه الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام. وضحت؟ نعم. وقام إقراره له مقام نطقه بالأمر به، ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه أن يخفى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوعه ولا يعلم به. الخطيب يقرر حقيقة عظيمة جدا، إذا كان يفيد التكرار ويفيد الكثرة والاستمرارية وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد جدا مع التكرار والاستمرارية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به ولا يصل إليه وأنه يخفى عليه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا بعيد، هذا بعيد، أن يقولوا أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون قولا أو أنهم يفعلون فعلا، ليس مرة واحدة بل مرارا وتكرارا، ويستمرون فترة من الزمن، وأن ذلك لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد من واقع الصحابة رضي الله عنهم، لجلالة الصحابة ولخوفهم من الله عز وجل، وأيضا هم يعني خوفهم من التشريع. هناك مسألة مهمة جدا، الإمام ابن القيم من أكثر من 46 وجها في إعلام الموقعين ماذا يقرر؟ يقرر حجية قول الصحابة. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يفتون بباطل، ما كانوا أعظم الناس بعد الأنبياء وأخشى الناس وأتقى الناس بعد الأنبياء، وهم سادة الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فهل مثل هؤلاء يشرعون أو يتعبدون لله بعبادة لم يشرعها لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بعيد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعبد الواحد، فإذا تعبدوا بعبادة أو إذا تكلموا بقول في الدين، فعند ذلك يعني إن الدواعي تتوفر على نقله إليه عليه الصلاة والسلام، فإما أن يقر وإما أن يمنع أو أن ينكر. وضح كلام الخطيب؟ يعني هو يقرر مسألة التكرار والكثرة والاستمرارية، وأن هذا يبعد، أنه لا يقع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعلم به إذا كان في زمانه عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز في صفة، ما زال الكلام للخطيب، ولا يجوز في صفة الصحابي أن يعلم إنكارا كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا يرويه. حاشا للصحابة أن يكتموا شيئا من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على قول قالوه أو فعل فعلوه، وأن يكتم ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع والحجة في إنكاره. يعني إذا علم شيئا، إذا قال أحدهم أو إذا قال بعضهم قولا أو فعل بعضهم فعلا وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، فالشرع والحجة والإنكار هن، فكيف لا ينقلون الشرع والحجة وينقلون ما ليس بشرع وحجة؟ هذا يخالف صدقهم وأمانتهم وديانتهم عليهم رضوان الله وطيب الله ثراهم، لأن الشرع والحجة في إنكاره عليه الصلاة والسلام لا في فعلهم لما ينكره. الشرع والحجة في إنكاره عليه الصلاة والسلام وليس في فعلهم الذي أنكره عليه الصلاة والسلام. وراوي ذلك إنما يحتج بمثل هذه الرواية في جعل فعل شرعا، ولا يمكن في صفته رواية الفعل الذي ليس بشرع. يعني الراوي الصحابي عندما روى وقال كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إنما يقصد أن ينقل الشرع، فكيف ينقل الشرع الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم من دينهم وتقواهم وورعهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم بذلك وأنكره فإنهم سينقلون الإنكار ولا ينقلون، يعني سينقلون الإنكار ولا ينقلون الفعل الذي أنكر عليه، لأنه لا فائدة في هذا الفعل إلا بإنكار عليه الصلاة والسلام. فكيف ينقل الفعل دون إنكار النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد أنكر؟ فإذا لم ينقل الإنكار دل على الإقرار وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم. انظر في قصة المرأة، المرأة التي في حديث أنس بن مالك، المرأة التي كانت عند القبر فأتاها النبي فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال يا أمة الله اتق الله واصبري. ماذا نقل أنس؟ قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. إذن أنس نقل الحادثة كاملة، بكاء المرأة وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ثم لما علمت بالنبي صلى الله عليه وسلم سارعت إلى بيته، ويعني إنها يعني يعني يعني ارتكبت ما ارتكبت ويعني تحسرت على فعلها، ويقول ولم يكن على بابه عليه الصلاة والسلام بواب ولا حراس، يعني كل هذا ينقله أنس رضي الله عنه. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما عرفتك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن كيف نقل لنا أنس رضي الله عنه؟ نقل الفعل والإنكار على الفعل وتحسر المرأة، ونقل ذهاب المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليها مرة ثانية أنها لم تصبر في الصدمة الأولى، إنما أتت بعد وقت طويل لتعتذر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كل ذلك نقله أنس رضي الله عنه أرضاه. الحديث في مسلم. خذ يا أحمد عمرو سلم، طيب، لأن الشرع والحجة في إنكاره لا في فعلهم لما ينكره، لابد إذا أنكر أن ينقل إنكار. فعل الفعل هذا لابد أن ينقل معه، إما أن ينقل الإقرار من السكوت من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينقل الإنكار. فإذا لم ينكر وسكت فسينقل الفعل دون شيء، دون شيء. هذه سكوته عليه الصلاة والسلام تعني إقراره الذي هو سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلام واضح؟ أنا أرى الأيدي ترتفع وأهمل. اكتب السؤال وحتى لا تنسى، حتى يعني نجمع شيئا وبعدها إن شاء الله أجيب على الأسئلة إن شاء الله. وراوي ذلك إنما يحتج بمثل هذه الرواية في جعل الفعل شرعا. ما هو لو نقل لنا إن المرأة كانت تبكي وعند القبر ولم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، لكان كل النساء يذهبون عند القبور ويصرخون ويبكون، لأنه نقل ذلك فقط، لكن نقل الإنكار. ولو لم ينقل الإنكار لكان سكوتا من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تذهب النساء وتفعل عند القبور، لكن لما نقلت الفعلة ونقل الإنكار دل على تحريم ذلك. ولا يمكن في صفته، في صفة الصحابي الجليل، رواية الفعل الذي ليس بشرع. لا يجوز ان الصحابي هذا التقي الورع العربي الذي يفهم لغة العرب ان ينقل الفعل وان يروي الفعل الذي ليس بشرع، رواية الفعل الذي ليس بشرع، وتركه رواية انكاره له الذي هو الشرع. يستحيل في حق الصحابة ان ينقلوا لنا ما ليس بشرع وأن يتركوا الشرع. يعني تصور، هل أنس نقل لنا بكاءها عند القبر فقط، أم نقل بكاءها وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو نقل بكاءها فقط وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ولم ينقل إنكاره لكان ناقلا لغير الشرع، لأن بكاءها أو صياحها عند القبر ليس من الشرع، وإنكاره عليه الصلاة والسلام هو الشرع، فنقل لنا الشرع عن صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع، فواجب أن يكون الخطيب ماذا يقول؟ فواجب أن يكون المتكرر في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره شرعا ثابتا لما قلناه. يعني طالما أن الفعل أو القول كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه، فهذا من الشرع الذي جاء به صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن الصلاح: والخلاف في المسألة مشهور، مع كل هذا إلا أنه اختلف في هذه المسألة كما سبق وكما سيأتي ونوضح الأقوال في هذه المسألة. وإن كان هذا والحق أنه طالما أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به فعند ذلك يكون سنة ويكون مرفوعا. واختلف كلام الأئمة أيضا في الصحيح، يعني الصحيح كلام الأئمة اختلف في الصحيح في هذا. واختلف كلام الأئمة أيضا في الصحيح، الصحيح في هذه المسألة. وقد حكى النووي الخلاف في مقدمة شرح مسلم، سنذكر كلامه إن شاء الله. وحكى ما جزم به المصنف ابن الصلاح عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول. وقد أطلق الحاكم في علوم الحديث الحكم برفعه ولم يقيده بإضافته إلى زمن، يعني الخطيب فصل ونبه على مسألة أنه علمه عليه الصلاة والسلام، أما الحاكم وأبو عمرو الداني فأطلق دون تقييد بزمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا أطلق الإمام فخر الدين الرازي في المحصول في نفسي من مقولة العراقي عن الرازي إنه إمام لكن أنا ناقل، فهذا يعني مؤسس المذهب الأشعري وله ضلالاته، وابن تيمية رد عليه كثيرا خاصة في درء تعارض العقل والنقل وفي منهاج السنة النبوية، ومن أعظم كتبه بيان تلبيس الجهمي الذي رد به على كتاب تأسيس التقديس للفخر الرازي. ايش هو الفخر الرازي؟ ايه هو الذي رجعنا. وكذا اطلق الامام فخر الدين الرازي في المحصول والسيف الامدي في الاحكام. وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء، قال وهو قوي من حيث المعنى. النووي رحمة الله تعالى عليه في المجموع في شرح المهذب ماذا قال في المجلد الأول؟ إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو كانوا يقولون كذا أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا أو كان يقال أو يفعل كذا فاختلفوا فيه، هل يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال المصنف، المصنف من؟ أحسنت، أبو إسحاق الشرازي. نعم، لأنه المجموع شرح المهذب. المجموع شرح المهذب، أنا أجعل بين أقواس الأسماء. قال المصنف أبو إسحاق الشرازي في اللمع: إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة، هذا قول رابع، انتبه، إن كان في العادة لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فيكون مرفوعا، وإن جاز خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا. يعني أبو إسحاق الشرازي ماذا قال؟ أتى بقول آخر، وهو حتى ولو كان في زمانه عليه الصلاة والسلام فهل هو مما يخفى عليه أم مما لا يخفى عليه؟ فإن كان مما لا يخفى عليه فهو يعتبر كأنه رأى عليه الصلاة والسلام، وإن كان مما يخفى عليه عليه الصلاة والسلام فيعتبر موقوفا، كقول بعض الأنصار: كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل، بنحو من حديث رفاع بن رافع الزرقي عند البزار والطبراني، لكن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عن وهو مدلس. فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال، لأنه يفعل سرا فيخفى، وهذا الكلام لا شك أن فيه نظرا كبيرا لسنا في حاجة إليه الآن، يعني كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، إذ كيف يكون في عصره عليه الصلاة والسلام، طب وسيأتي مسألة الوحي والوحي ينزل، لكن هذا مذهب الإمام أبي إسحاق الشيرازي أنه إذا كان مما لا يخفى عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، وإن كان مما يخفى عليه فهو موقوف، هذا في زمانه أيضا، يعني تفصيل آخر. وقال غير الشيخ إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا، كان مرفوعا حجة، إن أضافه إلى حياة عليه الصلاة والسلام كقوله كنا نفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن وفينا أو وهو بين أظهرنا، وإن لم يضفه فليس بمرفوع، يعني إن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم وحياته فهو مرفوع، وإن لم يضفه فهو موقوف ليس بمرفوع. وبهذا قطع الغزالي في المستصفى وكثروا. وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا أضافه أم لم يضفه، الإمام الإسماعيلي يذهب إلى أنه موقوف قولا واحدا سواء أضافه لزمان النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه. وظاهر ما زال الكلام النووي في المجموع يقول وظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا، من أصحابه؟ الشافعية، الشافعية في كتب الفقه، وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا، يعني كثير من المحدثين ومن الشافعية أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه إلى زمان عليه الصلاة والسلام أم لم يضفه، على الضد. وهو قوي، نوى هنا يقول وهو قوي، فإن الظاهر من قول كنا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتجاج به، وأنه فعل على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه، يعني كثير من المحدثين وكثير من الشافعية يحملون قول الصحابة كنا نفعل، كنا نقول سواء في زمانه أو ليس في زمانه عليه الصلاة والسلام على المرفوع، لأنه ساقهم سياق وفي مقام الاحتجاج به. أيضا النووي عليه رحمة الله في مقدمة شرحه على صحيح مسلم يقول إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل أو يقولون أو يفعلون كذا أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسا بكذا اختلفوا فيه، فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي لا يكون مرفوعا بل هو موقوف، وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول وإن لم يضف إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع بل موقوف، بل هو موقوف، وإن أضافه فقال كنا نفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن أو هو فينا أو بين أظهرنا أو نحو ذلك فهو مرفوع. وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر، فإنه إذا فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه صلى الله عليه وسلم وذلك مرفوع، يعني أنه إذا كان في زمانه عليه الصلاة والسلام، يعني يقول مذهب الجماهير أنه إذا كان في زمانه فهو مرفوع وإن لم يكن في زمانه فهو موقوف. وقال آخرون إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا وإلا كان موقوفا، وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي والله أعلم. طيب سأخلص إلى ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لكن حتى يعني نريح المسألة ونتلطف فيها قليلا هاتوا بعض الأسئلة فضل، لأن أنا أرى أن سؤالك يعني ضغطك ضغطا. يعني أبو عمرو الداني تبع الحاكم في مذهبه أنه كنا نقول أو كنا أن هذا مسند مرفوع متصل ولم يسق فيه الخلاف. نعم لا الإسماعيلي متقدم، الإسماعيلي متقدم عن الحاكم، إسماعيلي توفي سنة 71 و300، الحاكم مات توفي سنة 45، يعني بعد 34 عاما من موت الإسماعيلي. يعني الحاكم عليه رحمة الله يعني ساق إجماع المحدثين لعله لم يطلع على خلاف أبي بكر الإسماعيلي. لا إجماع، كيف نحن نقول سنذكر أقوال المذاهب؟ ليس إجماعا، لكن هذا قول الجماهير. نعم. ثم الحاكم وأبو عمرو الدني لم يفصل في زمنه أو في غير زمنه، فجاء الخطيب وفصل وغيره. نعم نعم أي نعم أنه موقوف. نعم نعم نعم هنا وبلغني عن أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع. أنكر كونه من المرفوع، فماذا يكون؟ نحن الآن في الموقوف، في المرفوع والموقوف، ولسنا في المنقطع والمتصل. طيب نعم تفضل. مما خفي يعني قد يكون يتحدث كنا عن نفسه، مثلا هو وزوجته، أو مجموعة في بني زريق، أو مجموعة في بني زريق، والحديث اسناده فيه ضعف عموما يعني. لكن مذهب الشرازي أنه إذا كان لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام، لأن هناك أمور في عصره عليه الصلاة والسلام ما لم تنقل له ستخفى عليه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسني السوء. فلا شك أنه ما لم ينقل له عليه الصلاة والسلام فهناك أشياء ستخفى عليه جزما، لكن يعرفها بماذا؟ بنقل الصحابة رضي الله عنهم. طيب، فإذا لم تنقل واستحى مثل إنسان أن ينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء واستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة فاطمة عليه وعلى أبيها الصلاة والسلام. طيب، لكنه أمر المقداد أن يسأل، وغير المقداد أيضا، لكن الرواية المشهورة المقداد. فهو فصل، يعني هو فصل في المسألة بينما كان، وإن كان يعني هذا الكلام قلت هذا الكلام فيه نظر يعني حوله نقاشات طويلة، يعني ما سلمنا للإمام أبي إسحاق رحمة الله تعالى عليه الشيرازي بما قال، لكن هي أقوال ذكرت تنقض ما ذكره الحاكم من إجماع العلماء أو إجماع أهل الحديث على أنه إذا قال كنا نفعل أو كنا نقول أنه مرفوع. لا يعني أتحاشاها، كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني الله المستعان، أتحاشى يعني ذكره. طيب، نخلص من هذا أن لأهل العلم خمسة أقوال في المسألة. المسألة هذه فيها ستة مذاهب أو سبعة. الأول أنه موقوف جزما، المذهب الأول أو القول الأول أنه موقوف جزما، وهذا رأي الإمام أبي بكر الإسماعيلي، جزم الإسماعيلي أنه موقوف وأبى أن يكون مرفوعا وبإطلاق، سواء في زمانه أضافه لزمانه عليه الصلاة والسلام إلى غير زمانه أنه موقوف. الثاني التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون مرفوعا. يعني التفصيل أنه أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع، وإن لم يضفه فليس بمرفوع بل هو موقوف. يعني إذا أضافه لزمان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول كذا، كنا نفعل كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا والوحي ينزل، ها؟ طيب، والوحي ينزل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فهذا مرفوع. وإن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع بل هو موقوف، وهذا رأي الجمهور، وهذا رأي الجمهور كما سمعنا. القول الثالث أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه لزمانه عليه الصلاة والسلام أو لم يضفه. يعني عندنا موقوف، عندنا مرفوع، أضيف أو لم يضف، عندنا التفصيل بينما أضيف إلى زمن عليه السلام وبينما لم يضف. الرأي الثالث أنه مرفوع مطلقا، وهذا رأي الحاكم ومن تبعه كأبي عمرو الداني وغيره. القول الرابع التفصيل، أيضا التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل أو القول مما لا يخفى غالبا، يعني غالبا لا يخفى عليها عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا، أو مما يخفى فيكون موقوفا. إن كان لا يخفى غالبا فمرفوع، وإن كان مما يخفى فموقوف. وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي، أذني أحمد، وضأوا بسرعة، تعال وضأوا بسرعة، تعال بسرعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. القول الخامس: إن ذكره الصحابي في معرض الحجة، يعني أنه يحتج به، فمحمول على الرفع، وإلا فهو موقوف. إن ذكره الصحابي في معرض الحجة يعني يحتج به فمحمول على الرفع، وإلا فهو موقوف، حكاه القرطبي والآمدي. إذن نذكر الخمسة أقوال سريعا. القول الأول أنه موقوف، وهذا قول أبي بكر الإسماعيل. القول الثاني أنه مرفوع، وهذا قول الحاكم ومن تبعه. القول الثالث التفصيل، الذي يعني الثالث عن الثاني، بين أن يضيفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، وإن لم يضفه يعني وإذا لم يضفه فليس بمرفوع وهو موقوف، هذا رأي الجمهور. الرابع التفصيل، هل هو يخفى غالبا أم لا يخفى غالبا؟ فإن كان لا يخفى غالبا فمرفوع، وإن كان يخفى غالبا فموقوف، وهذا قول الذي قطع به أبو إسحاق الشيرازي. القول الخامس: إذا كان الصحابي ذكره في موضع الاحتجاج فمحمول على الرفع، ولا فموقوف، هذا ذكره القرطبي والأمدي. هناك قول سادس ذكره الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، قال: وينقدح أن يقال، يعني يأتي في نفسي أن يقال: إن كان قائل كنا نفعل، إن كان قائل كنا نفعل من أهل الاجتهاد احتمل أن يكون موقوفا، وإلا فهو مرفوع. يعني إذا كان الذي نقل هذا من أهل الاجتهاد من الصحابة المجتهدين فهذا موقوف، كنا نقول كذا أي نفتي بكذا، وإلا فهو مرفوع، ولم أرى من صرح بنقله. يعني حافظ ابن حجر يقول: ولم أرى من صرح بنقله، يعني هو قول، يعني قول انقدح في نفسه عليه رحمة الله أنه إذا كان القائل من أهل الاجتهاد فموقوف، وإلا فهو مرفوع. لماذا؟ كنا نقول كذا أي نفتي بكذا، ولم ير من صرح بنقله. فهذه ستة أقوال في هذه المسألة، والراجح قول الجمهور: إن أضافه إلى النبي زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوع، وإن لم يضفه فموقوف. نعم. الرأي الخامس: إن احتج به، إن ساقه في معرض الاحتجاج، يعني مثلا إنسان يقول مثلا: ما رأيك في كذا؟ قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نقول كذا، يعني يحتج به، يعني يحتج يستدل به، فمرفوع. وإذا كان لا يستدل به وإنما رواية فقط فيكون موقوفا. عموما التفصيل الذي ذكره الخطيب البغدادي في إضافته لزمان النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس لزمان النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الجمهور، هو الصواب. أما قول الصحابي رضي الله عنه: كنا نرى كذا، ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قول كنا نقول أو نفعل، لأنها من الرأي. كنا نرى كذا، نعم، ومستنده قد يكون تنصيصا أو استنباطا، يعني الكلام كان يدور حول كنا نقول كنا نفعل. طب إذا قال كنا نرى كذا، هذا يعني الرأي أكثر فيها، يعني أنها إلى إلى إلى الوقف أقرب. طيب، وأما قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذه مباحث أصولية حديثية، يعني ما بين أصول الفقه وأصول الحديث. وأما قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، من نوع المرفوع المسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا الذي قرره الحاكم وأبو عمرو الداش. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. أيضا خالف الإسماعيلي هنا ونظر أنه يعني لا يحمل على الرفع، لأنه قد يكون الآمر يعني قد يكون الذي أمر مثلا مثل أبي بكر مثل عمر. والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن الصلاح، وفيه خمسة أقوال، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيها خمسة أقوال أيضا. الأول أنه مرفوع وحجة، وهذا قول الجمهور، لأن قول الصحابي أمرنا ونهينا الغالب جدا أن الأمر والنهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحمل على غير إلا بقرينة. الثاني لا يكون حجة لاحتمال أن الآمر والناهي بعض الخلفاء أو الأمراء، وهذا رأي الإسماعيلية ومن معه. يعني القول الأول أنه مرفوع وحجة، وهذا رأي الجمهور. القول الثاني أنه لا يكون حجة بل يحمل على الوقف، لاحتمال أن الآمر والناهي بعض الخلفاء أو بعض الأمراء، وهذا رأي الإسماعيلي. إسماعيل يتشدد جدا في هذه المسألة. الثالث التوقف، وحكاه السمعاني في كتاب قواطع الأدلة، يعني حكاه قولا التوقف، أننا نتوقف لا نقول أنه مرفوع ولا نقول أنه موقوف. القول الرابع التفصيل بين أن يكون قائل ذلك هو أبو بكر الصديق فيكون مرفوعا وحجة، أبو بكر فقط. لماذا؟ لأنه لم يتأمر عليه أحد، أبو بكر ما كان عليه أمير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين أن يكون القائل غيره فلا يكون مرفوعا، ذكره ابن الأثير في جمع الأصول. إذن عندنا القول الأول، انتبه، المسألة الأولى كنا نقول كنا نفعل، وذكرنا كنا نرى أنه يدخل الاحتمال أكثر. طيب أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، رأي الجمهور أنه مرفوع وحجة، وهذا هو الصواب. رأي الإسماعيلي أنه لا حجة فيه وأنه موقوف. الرأي الثالث التوقف، نتوقف، وهذا حكاه السمعاني، حكاه عن ذكره قوله. الرابع التفصيل بين أبي بكر وغير أبي بكر، فإذا قالها أبو بكر فقط فهي مرفوع، وإذا قالها غيره لا يكون مرفوع، لأنه وجد أمراء على غير أبي بكر رضي الله عنه، وهذا ذكره ابن الأثير في جمع الأصول. القول الخامس الفرق بين كون قائل من كبار الصحابة فيكون مرفوعا، وبين قول قائله من غيرهم فلا يكون مرفوعا، حكاه ابن دقيق العيد في شرح الإلمام. يعني ابن الأثير فرق بين أبي بكر وغيره، لا، ابن دقيق العيد فرق بين كبار الصحابة وبين غيرهم. وهذا في أمرنا ونهينا إن أنها حجة ومرفوع، وهذا قول الجمهور والصواب. قول الثاني أنه موقوف ولا حجة فيه، وهذا قول الإسماعيل. القول الثالث التوقف. القول الرابع التفصيل بين أبي بكر رضي الله عنه وغير أبي بكر رضي الله عنه، وهذا قول ابن الأثير، يعني حكاه ذكره ابن الأثير في جمع الأصول. وأن ما قاله أبو بكر أمرنا ونهينا مرفوع، غير أبي بكر موقوف. لا، ابن دقيق العيد ذكر قولا آخر، التفصيل بين كبار الصحابة وبين غيرهم ليس شرطا أن يكونوا الصغار، ممكن الأعراب والبدر. طيب انتهينا من الخمسة أقوال هذه. تعال إلى قولهم من السنة كذا أو من الفطرة كذا. تفضل. أي صفحة هذا؟ سأذكر إن شاء الله عندما أبدأ فيه. حاضر. قولهم من السنة كذا أو من الفطرة كذا، فلا يحمل إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مسند مرفوع، وبه قال الجمهور والصحيح. هذا كلام الشوكاني في إرشاد الفحول في المجلد الأول صفحة 99 و200 بتحقيق أنا. قال ابن عبد البر: إذا أطلق الصحابي رضي الله تعالى عنه السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يضفها إلى صاحبها، كقولهم سنة العمرين، يعني سنة أبي بكر وعمر. كلمة من السنة كذا ومن الفطرة كذا مع وضوح المسألة جدا، وهذا قول الجماهير والصواب أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها الإسلام، ومع ذلك وجد فيها خلاف. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الفحول مجلد الأول صفحة 99 بعد 200 و300 من تحقيق الثاني، قال: ومثل هذا إذا قال من السنة كذا فإنه لا يحمل إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبه قال الجمهور. وحكى ابن فورك عن الشافعي أنه قال في قوله القديم: إنه يحمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظاهر وإن جاز خلافه. وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة البلد وسنة الأئمة. يعني الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له قولان في المسألة، قول القول فقول الجماهير، والقول الثاني إنه قد يحمل على سنة البلد أو سنة الأئمة. ويجاب عنه الشوكاني، يقول ويجاب عنه بأن هذا احتمال بعيد، والمقام مقام تبليغ للشريعة إلى الأمة ليعملوا بها، فكيف يرتكب ذلك من هو من خير القرون؟ وقال الكرخي أبو الحسن الحنفي والرازي والصيرفي إنه ليس بحجة، لأن المتلقى من القياس قد يقال إنه سنة لاستناده إلى الشرح. وحكى هذا الجويني عن المحققين. ويجاب عنه بأن إطلاق السنة على ما هو مأخوذ من القياس مخالف لاصطلاح أهل الشرع فلا يحمل عليه. ونقل ابن الصلاح والنووي عن أبي بكر الإسماعيلي الوقف ولا وجه له، يعني الإسماعيلي توقف في المسألة ولم يقل بشيء، ولا وجه لمثل هذا. إذن عندنا قول الجماهير أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قول الشافع في الجديد أنه قد يحمل على سنة البلد أو سنة الأئمة وهذا لا وجه له، قول الكرخي والرازي والصيرفي أنه قد يحمل على المراد سنة الشرع، والسنة هنا أيضا القياس من الشرع فيكون مأخوذا من القياس، وهذا أيضا لا وجه له وأمر باطل. فهذه أقوال في المسألة. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه النكت على ابن الصلاح نقل قول ابن الصلاح: وهكذا قول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا، فالأصح أنه مرفوع إلى آخره. قال القاضي أبو الطيب: هذا ظاهر مذهب الشافعي رحمه رضي الله عنه، لأنه اجتمع على قراءة، احتج على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة وقراءته بها وجهره به وجهره، وقال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. سنة حملها الشافعي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا جزم ابن السمعاني بأنه مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عبد البر: إذا أطلق الصحابي رضي الله تعالى عنه السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يضف إلى صاحبه، كقولهم سنة العمرين، العمرين أبو بكر وعمر، مثل القمرين الشمس والقمر. ومقابل الأصح قبل هذا القول العظيم أنه من السنة كذا، وكلمة الفطرة أو من الفطرة إسلام، خلاف الصيرفي من الشافعية أبو بكر، والكرخي والرازي من الحنفية، وابن حزم الظاهري، بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين، وجرى عليه ابن القشيري وجزم ابن فورك وسليم الرازي وابو الحسين ابن القطان. ابو الحسين ابن القطان غير ابو الحسن ابن القطان، هذا اصولي شافعي، والثاني محدث مالكي، هذا مشرقي وذاك مغربي، ابو الحسين مشرقي وابو الحسن مغربي. وعندنا ابو سعيد القطان، من هو؟ احسنت، الإمام الكبير، نعم إمام الكبير. والصيدلاني من الشافعية بأنه الجديد من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. وهكذا، وكذا حكاه المازري في شرح البرهان، وكلهم وحكوا كلهم أن الشافعي رضي الله تعالى عنه كان في القديم يراه مرفوعا، وحكوا تردده في ذلك في الجديد. لكن نص الشافعي رضي الله عنه في الأم ومن الكتب الجديدة على ذلك، فقال في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس رضي الله عنهما: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وذكر ابن عباس والضحاك وأنهما قال السنة، فقال الشافعي: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن ابن حجر يرد على الذين يقولون إن الشافعية في الجديد قال فقوله في القديم، وأنها سنة البلد أو سنة الأئمة، وأنه تردد في هذا. وروى في الأم أيضا عن سفيان، من سفيان؟ الثوري أم ابن الثوري أم ابن عيينة؟ وقال في الأم أيضا عن سفيان، الشافعي يقول عن سفيان، من سفيان؟ الشافعي، الشافعي، الشافعي حجازي، الشافعي حجازي. وسفيان إذا روى عن أبي الزناد فهو ابن عيينة، والشافعي حجازي، الشافعي حجازي. فهذا يعني مما، ولذلك البخاري حتى لا ينزل في الإسناد لم يروى عن الشافعي. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال: سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما، يعني إذا كان لا يستطيع النفق يفرق بينهما. قال أبو الزناد: فقلت سنة. فقال سعيد: سنة. انتبه، هذا سعيد بن مسيب، ليس الصحابي، هذا أشد. قال الشافعي: الذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى في قول التابعي، هذا أشد. إذن الذين قالوا إنه حكى في الجديد قولا واحدا خطأ، وحينئذ فله في الجديد قولان وبه جزم الشافعي. يعني في القديم كان يقول هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وفي الجديد له قولان: إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تردد وقال سنة البلد أو سنة الأئمة. ومستندهم أن اسم السنة متردد بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة غيره، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأجيب، ما زال الكلام لابن حجر رحمة الله تعالى عليه، هذا في النكت، في المجلد الثالث. وأجيب بأن احتمال إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الوجهين، أظهر، وأجيب بأن احتمال إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لوجهين. أحدهما أن إسناد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى، يعني يحمل على المتبادر. الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته، فكيف نترك الأصل للفرع؟ والظاهر المقصود الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع والله أعلم. يعني الصحابي يريد أن ينقل الشريعة، فهل ينقل ويسند إلى الأصل أم ينقل ويسند إلى الفرع؟ أم يسند إلى الأصل أولى؟ ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه البخاري في صحيح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إن الحجاج عام نزل بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، يعني عام نزل به يعني لقتاله، يعني سأل عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف يصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم رضي الله تعالى عنه إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني بكر بالصلاة يوم عرفة، هجر يعني ايه تهجير بالصلاة تبكير يعني. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صدق. قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل يتبعون في ذلك إلا سنته صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني يستدل بما رواه البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه أن سالم بن عبد الله بن عمر أشار على الحجاج بأن يهجر بالصلاة يوم عرفة، يعني يبتدئ في أول وقته الظهر والعصر. طيب فسألوا سنة، قال السنة. طيب يسأل الزهري يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ فقال وهل يتبعون في ذلك إلا سنة عليه الصلاة والسلام؟ إذن قول سالم بن عبد الله بن عمر للحجاج سنة أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر يقر. واستدل ابن حزم على أن قول الصحابي رضي الله تعالى عنه من السنة كذا ليس بمرفوع بما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم في الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم كحل من كل شيء حتى يحج قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. قال ابن حزم لا خلاف بين أحد من الأمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة بل حل حيث كان بالحديبية، وإن هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقع منه قط. قلت ابن حجر يرد على ابن حزم إن أراد بأنه لم يقع من فعله أي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمسلم ولا يفيد، ويفيد ابن حزم، وإن أراد أنه لم يقع من قوله فممنوع، يعني هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عفوا قاله ابن عمر ونبههم على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس ففعل ما استطاع، وما المانع منه؟ بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل وغيرهما، وبه ينتقد استدلاله ويستمر ما كان على ما كان. ما معنى هذا؟ يعني إن كلمة من السنة كذا، من السنة كذا أنه يكون أنها تكون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن خلاف من خالف في هذا يعني إنما هو خلاف للصحيح من الأقوال. والذي أشكل جدا جدا جدا أن إمام الدنيا ناصر السنة وقامع البدعة أبا عبد الله الشافعي رحمة الله تعالى عليه تردد في الجديد ففتح رحمة الله تعالى عليه بابا أقول للاجتهاد. إذن من السنة كذا، من السنة كذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الجماهير، تردد الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وتوقف الإسماعيلي، وتبع الشافعي بعض الناس. بقي أنبه على قول هنا ماذا يقول؟ وكان يقال كذا وشبه كذا وكذا وشبه هذا إذا قاله الصحابي المشهور بالصحبة. فكأنه يلمح بماذا؟ بأن الصحابي الذي لم يشتهر بالصحبة لا ينطبق عليه قول الجمهور أو يتوقف، خاصة إذا كان من الأعراب وغيرهم الذين أتوا مرة أو مرتين عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رحلوا. فكأنه يعني يلوح بمن؟ بالذين أتوا مرة أو مرتين أو جلسوا مجلسا أو مجلسين وانصرفوا إلى بلاده. الصحابي المشهور بالصحبة الذي جالس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال كنا نفعل كذا أو من السنة كذا فهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرتين ثلاثة ثم انصرف وقال كنا نقول أو كنا نفعل فيحمل على أو يعني إذا قال أقوالا من هذه فيحمل على قولهم في بلده في باديته إلى غير ذلك. طيب نعم. لا هو يعني كبار الصحابة، هل المراد هنا كبار وصغار؟ طيب هنا كبار وصغار وأيضا مشاهير وغير مشاهير، واضح الكلام؟ يعني هو لم يقصد ما قصد ابن دقيق، يتكلم عن كبار الصحابة، فسيدخل فيهم الصغار وأهل البوادي، لكن هذا يتكلم على المشهورين من الصحابة الذين اشتهروا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.